الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسئل متى كانت غزوة بدر؟ فقال إما في السنة الثانية أو الثالثة، واحتمال كونها في الثانية عندي أرجح. هذا الاحتمال الراجح عنده أنها كانت في الثانية، ماذا يسمى؟ يسمى ظن. نعم، واحتمال أنها عنده في الثالثة ماذا يسمى؟ أحسنت، يسمى الوهم. أحسنت. وإذا قال إما في الثانية أو الثالثة من غير ترجيح، فهذا ماذا يسمى؟ شك. هذا شك. أحسنت. جاءت الشريعة باعتبار الظن الغالب في أحكام، لو ذكرتم مثال لها. الصلوات شيخنا. نعم، أحسنت، صحيح. الاحتجاج بخبر الواحد مع احتمال السهو والغلط. نعم نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أبيه وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن عاصم رحمه الله: فما يرى عن ثقة منقولا دون التواتر ادعوه مقبولا، وما عليه للورى موافقة من عادة أو غيرها موافقة، أو جلهم ومن له الفضل ألف، فذاك بالمشهور عندهم عرف، وادعو مفيد العلم بالدليل، وذاك أقسام لدى التفصيل، دليل حس ودليل عقلي، أو منهما مركب ونقلي، الحس في الرؤية والسمع وفي ذوق وشم ثم لمس اقتفي، وقسم العقلي للضروري، ومستفاد بعد في الأمور، وذا الدليل في الأصول لا يقع معتمدا أصلا ولكن بالتبع، وعلمنا بمثل حزن أو فرح إلحاقه بما مضى قد اتضح، والحدس والتجريب من مركبي، ومعهما تواترا لهم سبي، ومثلها قرائن الأحوال لابن الجويني وللغزالي، والنقل في الإجماع والكتاب مع تواتر السنة كل متبع. أحسنتم، بارك الله فيكم. لا يزال الكلام في هذا الفصل الذي ذكر فيه الناظم بعض المصطلحات التي يستعملها الأصوليون وغيرهم من المتكلمين والمنطقيين، وكنا توقفنا عند قوله: والظن في بعض الأمور يغني. فالشريعة جاءت باعتبار الظن، ثم فرع على هذا فقال: فما يرى عن ثقة منقولة دون التواتر ادعوه مقبولا، أي فبسبب أن الظن قد يغني عن العلم، ما يرى عن ثقة منقولة دون التواتر، دون حد التواتر، ادعوه مقبولا. بعد أن عرف الأمارة بأنها ما يفيد الظن، ذكر نوعين مما يفيد الظن. الأول المقبول، وهو ما نقل عن الثقة أو الثقات ولم يبلغ حد التواتر، لأنه لو بلغ حد التواتر كان من القطعيات، وكلامنا هنا في الظنيات. وهذا الذي نقل عن ثقة أو ثقات ولم يبلغ حد التواتر هو المسمى بخبر الأحد، وهو حجة. الأخبار قسمان: متواتر وآحاد. فالمتواتر يفيد العلم، والآحاد منه المقبول والمردود. فالمقبول منه هو الصحيح والحسن، وهو يفيد الظن ويجب العمل، وهو يفيد الظن إلا إذا احتف بالقرائن كما سيأتي إن شاء الله، ويجب العمل به. ثم ذكر الناظم نوعا آخر مما يفيد الظن، وهو الذي يسميه الأصوليون بالمشهور، فقال: وما عليه للوراء، أي للناس، موافقة، أي اتفاق، من عادة أو غيرها موافقة، أو جلهم أي أو عليه اتفاق جلهم، أو من له فضل ألف، أو عليه اتفاق من له فضل، ف فذاك بالمشهور عندهم عند الأصوليين عرف. فالمقصود بالمشهورات ما اتفق عليه الناس أو أكثرهم أو الأفاضل منهم من العوائل وغيرها، وقد يحكم العقل بمقتضى ذلك وقد لا يحكم به، لكنه لا يخالفه. هو لو خالفه العقل لما أفاد ظنا أصلا، ولو حكم به العقل قطعا لكان من القطعيات. فهذا يسمى المشهور، كاتفاقهم على قبح الظلم وعلى قبح الكذب. فالذي يفيد الظن يسمى الأمارة، كما قال: وادعوا أمارة مفيد الظن. وقد جاءت الشريعة باعتبار الظن في أحكام، كما قال: والظن في بعض الأمور يغني. ثم ذكر أن مما يفيد الظن المقبول، وهو خبر الأحد، وهو الذي قال فيه: فما يرى عن ثقة منقولا دون التواتر ادعوه مقبولا. وذكر أن مما يفيد الظن أيضا المشهور، وهو الذي قال فيه: وما عليه للورى موافقة من عادة أو غيرها موافقة أو جلهم أو من له فضل ألف فذاك بالمشهور عندهم عرف. ثم انتقل إلى الكلام عما يفيد العلم وهو الدليل، فقال: وادعوا مفيد العلم بالدليل، أي ادعوا ما يستفاد منه العلم اليقيني. كنا اتفقنا أنه إذا عبر بالعلم فمراده ما يفيد القطع. نعم، قد يطلق الدليل على ما يفيد الظن، لكنه ليس جاريا على الاصطلاح، عندهم. فالاصطلاح عندهم في الدليل أنه ما يفيد القطع. وادعوا مفيد العلم بالدليل، وذاك أقسام لدى التفصيل. ما يفيد العلم أربعة أقسام: دليل حس هذا الأول، ودليل عقلي هذا الثاني، أو منهما هذا الثالث، أو منهما مركب هذا الثالث، ونقلي هذا الرابع. ذكرها مجملة قبل بيانها وتفصيلها. فالدليل وهو ما يفيد العلم اليقيني أربعة أقسام: الدليل الحسي، والدليل العقلي، والدليل المركب منهما، والدليل النقلي. ثم بينها باللف والنشر المرتب، ذكرها مجملة أولا، ثم فصلها على الترتيب الذي ذكرها به مجملة، فقال: فالحس في الرؤية والسمع وفي ذوق وشم ثم لمس نقتفي. الإدراك بإحدى هذه الحواس الخمس هو الدليل الحسي. قال: فالحس في الرؤية والسمع وفي ذوق وشم ثم لمس نقتفي. فلو ذقت شيئا حلوا وجاء أهل الأرض ليقنعوك أنه مر ما صدقت. العلم كما سبق لا يحتمل النقيض، قال: ولا يرى لما ناقضه محتملة. وكذلك لو شممت رائحة طيبة وحاولوا إقناعك أنها غير طيبة ما صدقت، لأنه حصل لك العلم عن طريق الحس. وكذا لو لمست شيئا فوجدته باللمس لينا وحاولوا إقناعك أنه خشن ما صدقت. فالإدراك الحاصل بإحدى الحواس الخمس هو الدليل الحسي، وهو يفيد العلم. فإدراك المبصرات بالرؤية، والأصوات بالسمع، والمطعومات بالذوق، والروائح بالشم، والملموسات باللمس، هذا يقال فيه دليل حسي وهو يفيد العلم. والثاني الدليل العقلي، وهو نوعان: ضروري ونظري. قال: وقسم العقلي للضروري ومستفاد بعد في الأمور. وقسم العقلي للضروري وهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، ويسمى البديهي والبدهي، فهو يهجم على الذهن من غير نظر واستدلال، كعلم الإنسان بوجود نفسه، وكعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد. قال: ومستفاد بعد في الأمور، هذا الثاني هو النظري. النظري مستفاد بعد النظر في الأمور. هذا القسم الآخر من الدليل العقلي، وهو النظري الذي يحتاج إلى نظر واستدلال ويسمى الاستدلالي، كعلمك بأن الواحد نصف سدس الاثني عشر، هذا دليل عقلي لكنه ليس ضروريا بل هو نظري، تحتاج إلى عملية حسابية. الواحد نصف سدس الاثني عشر. تقول أي اثنى عشر سدسها اثنان ونصف الاثنين واحد. ثم قال وذا الدليل في الأصول لا يقع معتمدا أصلا ولكن بالتبع. وذا الدليل أي هذا الدليل العقلي في الأصول لا يقع معتمدا، لا يقع مستقلا في الدلالة، لا يقع معتمدا أصلا، لا يقع مستقلا في الدلالة، ولكن بالتبع، ولكن يقع بالتبع. وقد نظم بهذا ما ذكره شيخه الشاطبي في الموافقات من أن الدليل العقلي إذا استعمل في علم أصول الفقه فإنما يستعمل مركبا على الدليل السمعي لا مستقلا بالدلالة، لأن النظر فيه نظر في أمر شرعي، والعقل ليس بشارع، الشرع لا يثبت من محض العقل، فالأدلة العقلية تعتبر لكن لا بد أن يكون مستندها الشرع. مثلا القياس دليل عقلي لكن لا بد له من مستند شرعي، لا بد أن يكون مثلا الأصل المقيس عليه يكون ثابتا بالشرع. ومعرفة موارد الناظم والأصل الذي ينظمه يعين كثيرا في فهم مراده بالنظم، فهو بهذا البيت ينظم ما ذكره الشاطبي. قال وعلمنا بمثل حزن أو فرح إلحاقه بما مضى قد اتضح. وعلمنا بمثل حزن أو فرح أو لذة أو ألم أو جوع أو عطش أو شبع أو ري. قال إلحاقه بما مضى، إلحاقه بما مضى قد اتضح، أي إلحاقه بالدليل الحسي الذي مضى قد اتضح. فلو فرحت مثلا وجاءك الناس جميعا ليقنعوك أن هذه وجاءك الناس جميعا ليقنعوك أن هذا الذي تجده في نفسك حزن لا فرح، فلن تصدقهم، لأن العلم بالفرح علم قطعي لا يمكن دفعه. إلحاقه بما مضى قد اتضح. العلم بالحزن والفرح واللذة والألم ونحو ذلك يسمى بالوجدانيات، فهذه لا تدرك بالعقل ولا بالحس، تسمى الوجدانيات وتسمى في المنطق بالمشاهدات الباطنة، وهي ملحقة بالحسيات كما قال إلحاقه بما مضى قد اتضح، فهي لا تدرك بشيء من الحواس الخمس لكنها مما تحس به النفس، فهي ملحقة بالدليل الحسي. ثم انتقل إلى المركب من الحس والعقل، وهو ثلاث أشياء ذكرها في بيت واحد: الحدس والتجربة والتواتر. قال والحدس والتجريب من مركبي ومعهما تواترا له انسبي. والحدس الأول منها الحدس، ويقال للأمور الثابتة بالحدس الحدسيات. والحدس قضية يحكم بها العقل بواسطة التكرر، وذلك كنضج الفاكهة، تنظر إلى الفاكهة فيقال لك إنها ناضجة فتتأمل ويتكرر ذلك عليك، فيكون عندك من القرائن ما تقطع معه بأن هذه الفاكهة ناضجة، فهذا يسمى بالحدس. وكذلك زيف الدرهم، يقال لك هذا الدرهم رديء فتتأمله ويتكرر ذلك عليك حتى تحصل عند العقل قرائن، فإذا نظرت بعد ذلك إلى درهم رديء قطعت بأنه رديء، هذا يسمى بالحدس. ثم ذكر المجربات كالحكم بأن النار محرقة وأن الطعام مشبع وأن الماء مرو، والفرق بينهما بين المجربات والحدسيات أن المجربات لا تحتاج إلى نظر عند الحكم، فتستطيع في المجربات أن تحكم على الغائب. مثلا قال لك قائل عندي تمر هل هو حلو، فتقول هو حلو بالتجربة عرفت أن التمر حلو. قال عندي ليمون هل هو حامض، تقول هو حامض عرفت ذلك بالتجربة. لكن يقول لك عندي تفاحة مثلا هل هي ناضجة، فلا تستطيع أن تحكم، تقول حتى أنظر، فالحرس يحتاج إلى نظر عند الحكم بخلاف المجربات. المجربات أمور مسلمة لا تحتاج إلى نظر عند الحكم. مثلا يقول عندي درهم هل هو جيد أو زائف؟ تقول حتى أنظر فيه. هذا يرجع إلى الحرس أو إلى التجربة؟ نعم يرجع إلى الحرس. فالحرس يحتاج إلى نظر عند الحكم. ثم ذكر من الدليل المركب من الحس والعقل التواتر، فقال ومعهما تواترا له انسبي، وهو خبر جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن أمر محسوس له انسبي. انسبه للمركب من الحس والعقل. وجه تركبه من الحس والعقل أنه لا بد من سماع إخبار جماعة عن الأمر المتواتر، فهذا حظ السمع وهو حس. ثم إن قال العقل هؤلاء يستحيل تواطؤهم على الكذب حصل العلم، فهذا حظ العقل، وإن لم يقل ذلك لم يحصل العلم. ثم قال ومثلها قرائن الأحوال لابن الجويني والغزالي، ومثلها قرائن الأحوال لابن الجويني والغزالي، ومثلها أي مثل الحرس والتجربة والتواتر مثل الثلاثة السابقة في البيت الذي قبله في إفادة العلم. مثلها في إفادة العلم شيء رابع وهو قرائن الأحوال، وهي علامات تدل على معنى آخر كحمرة الوجه التي تدل على الخجل والصفرة التي تدل على الوجل لابن الجويني والغزالي. الغزالي تشديد الزاي نسبة إلى الغزال بائع الغزل، أو بتخفيفها الغزالي وهي نسبة إلى غزالة كسحابة قرية من قرى طوس ينسب إليها أبو حامد الغزالي. ذكر الفيومي في المصباح المنير أن بعض ذرية أبي حامد الغزالي قال له، قال الفيومي صاحب المصباح المنير أخطأ الناس في تثقيل اسم جدنا، وإنما هو مخفف وهي نسبة إلى غزالة القرية المذكورة. وقد شدد الشيخ المحقق الزاي تبعا للناظم، فهي بخطه في نظمه الآخر ما هي عين الوصول مشددة. يقول رحمه الله إن الجويني وتلميذه الغزالي زاد في الدليل المركب من الحس والعقل أمر الرابعة هو قرائن الأحوال كصفرة الوجل وحمرة الخجل. مثاله أن يخبرك الثقة أن فلان مريض، فهذا لا يجب القطع، لكن إذا رأيت فيه اصفرار اللون وضعف البدن وضعف الحركة قطعت بصدقه. وقد قال البحتري تفاحة كسيت لونين خلتهما خدي محب ومحبوب قد التصقا تعانقا فبدا واش فراعهما فاحمر ذا خجلا واصفر ذا فرقا أي خوفا. وأجيب بأن القرائن تختلف، فليست كل قرائن الأحوال يحصل مع القطع، يعني قد يحصل القطع وقد لا يحصل. لذا فالجمهور عندهم قرائن الأحوال من قسم الظني لا من قسم القطعي. بقي الرابع من أقسام الدليل الذي يفيد القطع، هو الذي بينه في قوله والنقل في الإجماع والكتاب مع تواتر السنة كل متبع. فالدليل النقلي الذي هو الرابع مما يفيد القطع ثلاث أشياء. قال والنقل في الإجماع، الأول الإجماع المستوفي للشروط، لأنه سيأتي إن شاء الله في مبحث الإجماع أن من الإجماع ما هو ظني. الثاني نصوص الكتاب، أي ما كان من القرآن الكريم نصا لا يحتمل إلا معنى واحدة. والثالث نصوص السنة المتواترة، أي ما كان من السنة المتواترة وكان نصا لا يحتمل إلا معنى واحدة. فهذه الثلاثة من الدليل النقلي. نختم الدرس بما لخصه ابن جرير رحمه الله في تقريب الوصول بعد أن ذكر الدليل الذي يفيد العلم. قال فتلخص من هذا أن المفيدات للعلم أي التي تفيد العلم اليقيني 9، وهي السمع. السمع يقصد به هذا الذي أخذناه، يقصد به هذا الذي أخذناه آخرة من نصوص الكتاب ونصوص السنة والإجماع. قال: وهي السمع وضرورة العقل والنظر العقلي والحس والوجدان والتواتر والتجريب والحدس وقرائن الأحوال. وتقدم في قرائن الأحوال أن الجمهور على أنها ظنية لا تفيد القطع. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.